القرآنية القصيرة التي يقوم علينا القارئ شيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, يعلمون صدق الله.